الرجل الذي يستشهد ويقدم نفسه كده للشهادة ويموت بقى نفسه أعز شيء عنده، هو بعد ذلك يقدم نفسه كده ويموت، أم قال لك لوثوقه بأن ما يستقبله بالاستشهاد خير مما يتركه من الحياة. يبقى إذن الذي يرجو لقاء الله هو الذي إيه؟ يعد نفسه لهذا اللقاء، يعدد بإيه؟ بأن يتقي الله في أوامره ويتقي الله في إيه؟ في نواهيه. ولذلك الإنسان تمر عليه أحداث شتى، هذه الأحداث في مقاييس اليقين أمرين اثنين، حسنات وسيئات، وكل واحد عارف عمل حسنات ايه وعمل ايه سيئات ايه، ومحدش يغش نفسه. فإذا ما كان يعيش الأمل يجعله يكذب نفسه ولا يشوفش إلا الحاجات الفاكنة الحاجات المغرية الحاجات المغرية. وبعدين بقى إذا إيه جاءت له الغرغرة في الموت يستعرض كل إيه صفحة، هو اللي يستعرضها. فإن كانت حسنة استبشر وجهه، وإن كانت سيئة فحر وجهه. ولذلك يقولوا لنا ده فلان ده ختمته وحشة وفلان ده ختمته متهللة، كلام صحيح. ليه؟ لأن الروح ساعة تقبض تقبض لتترك الجسم على ما هو عليه ساعة فراقها. فإن كان ضاحك كده ومستبشر تبقى الأسارير إيه؟ فالرجل الذي يعرض على نفسه وقت الغرغرة بقى للإنسان ما يكذبش إيه؟ فها نفسه في ساعة الإنسان يبقى مريض مرض مؤذن، إنما برضو يأمل العافية يأمل العافية. وبعدين تيجي بقى وقت إيه؟ انتهت المسألة خلاص. في الوقت ده بقى يعرض سريره وعرض سريع، فإن كانت أعمال حسنة يبقى مبسوط ومستشرف إنه لحيلقى إيه لحيلقى إيه جزاؤه. تلميذ لما يكون مجد بقى ومجتهد كده ومجاوب إجابة كويسة وبعدين إيه قالوا له ده الراجل جايب الإيه بالنتيجة، يعمل إيه؟ يجري عليه لأنه إيه إيه. طب وإن كان بقى مش عايزه يقابله كذلك الذين يرجون لقاءنا منهم اللي قال لك الذين عملوا لنا ومنتظرين الجزاء منه، انما اللي ما عملوش لنا يخافوا من لقاءنا ولا يرجوه؟ يبقى يخافوا من لقاءنا. ان الذين لا يرجون لقاءنا، طب ما يرجوش لقاءنا وعملوا ايه؟ قال لك رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا، هي بتجادة كده كويسة قوي، ما احناش عايزين الآخرة دي خالص. الله، يبقى رضوا بالحياة الايه. وشوف بقى ربنا سبحانه سمى هذه الدار المعبر اسم، كان يجب اننا لما نشوف بس الاسم ننصرف عنه. حياة ايه؟ طب هيجيب اسم اقل من كده ايه بقى؟ ما فيش اسم اقل من كده. يبقى المقابل لها حياة ايه؟ عليا. لأن الإنسان لا يبحث في عمر الدنيا على عمرها الحقيقي، يقول لك هتقعد 10 مليون سنة 100 مليون سنة تقعد لتقعد، إنما أنت قعدت 10 مليون سنة لغيرك وأنت تبقى ملك ومال إيه؟ يبقى الدنيا بالنسبة لك إيه؟ مقدار عمرك فيها بس. الدنيا بالنسبة للإنسان مش مقدار عمرها الحقيقي إلى أن تقوم الساعة، لا، مقدار عمرك لأنها طالت لغيرك. طب وانت تنتفيد منها طالت لغيرك. يبقى إذن الدنيا عمرها مقدار مكس الإنسان فيها. أجدوا ومكس الإنسان فيها متيقن أم مظنون؟ مظنون. يصح أنه يموت هو ببطن أمه، يصح أنه هو يموت ابن شهر، يموت ابن سنة، يموت الله. تبقى إذن عمر الدنيا بالنسبة لنا إيه؟ ده غير متيقن خالص. فالذي يرضى بغير المتيقن، ولذلك شوف القرآن يجي في آية ثانية يقول إيه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ إلا قليل. أنت تقس تقس إيه؟ تقس عمر الدنيا؟ حتى ولو قست عمر الدنيا ما دامت تفنى، حتى على فرض أنك أنت عايش من أولها لآخرة، هتفنى ولا ما تفناش؟ يبقى اللي يرضى بالقليل يبقى رضي بالمتاع إيه؟ يبقى رضي بالمتاع القليل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني سكنوا كده وبقت في ده ومش عايزين غيرها، هي دي. نقول له طب يا اخويا بس اياك تدوم لك، اياك تدوم لك. والذين هم عن اياتنا ايه غافلون، بقى ذكر في الايات لايات لقوم يتقون، ودي ايات لقوم ايه غافلون. وما هي الغفله؟ الغفله هي ذهاب المعنى عن النفس. ما دام المعنى موجود في النفس يبقى ما فيش فيه ايه ضدها، ايه اليقظه. معنى اليقظه ان الشيء ايه موجود دائما في نفسه ما بيغفلش عنه. يبقى اذا الغفله ذهاب المعنى عن النفس، واليقظه استقرار المعنى في النفس. ال- ال- ال- احنا لما نيجي للمعلومات اللي ذهننا يستقبلها، تبقى لازم تعرف ان المعلومه الواحده انت بتلتقطها زي آلة الفوتوغرافيا ما تلتقط الصورة. اوعى تفتكر ان في واحد بيعرف المعلومة من مرتين، وده من ثلاثة، وده من اربعة، وده من خمسة، وده من عشرة. كل الاذهان واحدة في انها تلتقط المعلومة من ايه مرة واحدة. بس الشطارة في ان تصادف المعلومة اللي بتستقبل انت خلو ذهنك من غيرها. خلو ذهنك من ايه؟ ليه؟ قال لك لان بؤرة الشعور ما يجيش فيها الا معنى واحد. عشان يجي معنى تاني لازم تزحزح، ايه؟ تروح في حاشية الشعور وتيجي المعلومة الايه؟ التاني. فان استقبلت المعلومة وفي بؤرة شعورك معنى اخر ما تجيش المعلومة. يقوم تقعد تكرر مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ مش ذهنك طاقته مرة واثنين وثلاثة، لا هو ذهنك مرة واحدة، بس انت بدك تكرر حتى تصادف المعلومة خلو بؤرة الشعور. تقوم لما تصادف خلو بؤرة الشعور ما تسمعش انت مثلا قصيدة ولا واحد بيتكلم حاجة، تحفظ حاجة من مرة واحدة فيه كتير. فلو ان الذهن بتاعك الطاقة بتاعته انه يحفظ من خمس مرات ما كنتش تحفظها من مرة واحدة. اذا الذهن كله ايه فوتوغرافيا. ولكن المهم، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حاجة اللي هتستقبل بس. فانت ان كنت عايز بقى كن حريصا على ايه؟ على انك انت تفض ذهنك من اي معلومة عشان تيجي المعلومة وتصادف خلق لبؤرة الشعور تكون تستقر في ايه؟ المدرس الناجح بيبقى مدرس ناجح ليه؟ عشان ايه؟ لانه بيلفت اذهان كل التلامذه له. وما دام اذهان كل التلامذه ملفوته له مش هتمر منه كلمه لو هم ايه. انما اللي ما اللي ما جذبش التلامذه له هتيجي كلمه يسمعوها وكلمه وبعدين ما يلاقوش دي متركبه، ما هتيجي خبر بدون مبتدئ ما يعرفش يوم ينصرف عنه. ولذلك المدرس الناجح بيعمل ايه؟ يقعد يقول الدرس مثلا ويجي كده يروح قطع الدرس، يقول له ايه انا قلت ايه من دلوقتي، انا مش عارف ايه انت. يوم كل واحد متوقع ان يسال عن معلومه قالها المدرس. ما دام كل واحد متوقع ان انه يسال عن معلومه يبقى كلهم عاملين ايه عاملين كده. تعالى مثلا اقرا صفحه من الكتاب. اللي بيخلي كثير من التلامذه ما بيستفيدوش ايه من المذاكره، اهو بيقرا وخلاص. لا، اقرا صفحه من الكتاب وبعدين قول الله انا قريت الكتاب ده، طب ما هي المعلومات التي جدت علي ولم أكن أعرفها؟ والله كذا وكذا. ما هي الألفاظ اللي جت أول مرة لي؟ إيه الأساليب اللي عجبتني فيه؟ ما عرفتش تجاوب ارجع اقراها. فإذا كنت أنت هتعامل نفسك هذه المعاملة يبقى ذهنك مستصحب أنه في أي وقت يسأله عن معلومة. ومدام مستصحب في أي وقت يسأل عن معلومة يبقى تملي إيه؟ يبقى تملي متنبه. حتى اذا نمت، تعالى مثلا لواحد نايم بات عند الساقيه، الساقيه دي فيه بابير بيطلع ايه الميه، وبعدين بايت عند الساقيه وينام على حفه البير ما يقعش ابدا لانه نايم ومستصحب انه ان عمل جنبه كده هيقع في البير. فيفضل كده مصلب ساعه يروح في النوم وهم ايه وهو مستصحب القضيه دي ما يقعش ابدا. تعال نام ومعك زميلك على سرير واحد، تقوم الصبح تلاقيك برضو نايم في حالك وهو نايم في حاله، وتعالى خليك نايم لوحدك تلتفت تلاقي رجليك هنا وراسك هنا والدنيا بلعبها. لان انت ما انتش نايم ومستصحب انك قد تهيد مضاجعا لك، تقوم تعمل ايه؟ تبقى نايم وانت ما واخد راحتك. اهو اسمها عمليه ايه؟ استصحاب. يبقى اذا عمليه الاستصحاب هي اللي احنا بنسميها عمليه اليقظه. فلان ايه؟ يقظ. وخدناها يقظ ضد نائم. ليه؟ لان اليقظان عاده الوعي بتاعه موجود ومتنبه، وتبقى الغفله هي ايه؟ ان المعنى يذهب من الايه؟ من النفس وايه؟ وينطمس. فالذين يمرون بالايات وهم غافلين عنها مش هينتفعوا بايه؟ بشيء من هذه الايات، وما ينتفعوش بشيء من هذه الايات هتيجي محصله في الاخره، وبعدين نتيجه الغفله يعرفوها. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون. ما لهم؟ الكلام ما تمش. ان الذين لا يرجون ولا لا ايه مالهم؟ قال لهم ايه؟ اولئك مأواهم النار. شوف كلمة انت تقول اويت الى كذا، اذا كان هو ده المكان اللي هيعصمك من شيء، مش كده ولا لا؟ اويت الى كذا يبقى هي مأواهم النار. يقول لك شوف بقى لما يكون مأواهم الحتة اللي تقويه ما فيش الا مين؟ يبقى اللي بره اكثر ولا مش اكثر؟ مأواهم النار بما كان، اي بسبب ما كانوا ايه؟ بما كانوا يكسبون. ان الذين امنوا، المقابل بقى، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. يهديهم ربهم بايمانهم. احنا عارفين ان الهدايه معناها الدلاله على الخير، والدلالة على الخير إما بالمنهج اللي ربنا بعته لنا، والله هذا المؤمن وهذا الكافر لأنه بين المنهج كله للناس، لكن الذي يقبل على الله بإيمان به يقول له أنا أعطيك هداية أخرى، هذه الهداية الأخرى أنني أخفف عليك الطاعة وأزيدك هدى بالمعونة. يبقى إذن هنعرف لله كم هداية هني؟ هداية الدلالة، ودي المين ومين؟ للمؤمن وللكافر. فالذي آمن ربنا يديله ايه؟ هداية تانية. الهداية التانية ايه؟ انه يجعل المسألة خفيفة على ايه؟ وانها لكبيرة الا على الذين ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ساعة يهدي اي يدل، يدل المؤمن والكافر. وبعدين اللي يقبل عليه بالإيمان يقول له ما دمت قد آمنت بي فلك عندي إيه؟ إن مشقات الطاعة أهونها عليك بأن أجعلك تدرك لذة هذه الطاعة علشان تهون عليك مشقتها، وأزيدك إيه؟ بالمعونة أيضا. وإحنا كنا ضربنا مثل زمان، قلنا إن الرجل يمشي في الطريق ولهش عارفه، وبعد ذلك وجد عسكري مرور على مفترق طرق، فسألوا قال له يا راجل أنا عايز أروح مثلا اسكندرية، قال له والله خذ هذا الطريق. يبقى ده اسمه إيه؟ دله. فإذا قال له كتر خيرك والحمد لله اللي أنا جيت لقيتك بدل ما كنت أتلخبط، يوم الراجل يقول له أنت راجل طيب بس الطريق ده في عقبة في السكة بعد كم كيلو، أما أقول لك مركب واقع إيه على ما نفذك منه. الله. يبقى الأول دله، فلما آمن به كده وانبسط به وبتاع قال له أعينك بقى. كذلك الإيمان حين يأتي الله بالهداية للناس وبعد ذلك يدلهم وانت تؤمن به يقول لك مدام آمنتني أنا حديك إيه؟ حديك معونة من عندي. طب واحد بقى تنح للعسكري يقول له انت يظهر مش عارف ده أنا جيت مرة الناحية دي إيه؟ بالله يعمل في إيه؟ يسيبه يروح في ده، مش كده ولا لأ؟ كذلك. ولذلك أما ثمود فهديناهم. طب إذا كان الله قد هداهم يقول بعدها على طول فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هديناهم يعني إيه؟ دللناهم. فاستحبوا العمى على الإيه؟ على الهدى. إنما اللي يهديه ويآمن نقول له نساعدك بقى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. طب ما هم آمنوا

ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله إيه حرمهما على الإيه. الشاهد أن أصحاب الأعراض اللي موقف، طب اللي راح الجنة بقى انبسط، واللي راح النار عرف النتيجة وخلاص وانتهت المسألة، ما عادش في مشغولية بقى. إنما اللي قاعد مشغول مين؟ اللي هم اللي على الأعراض. مع مشغوليتهم اللي هم على الأعراض مبسوطين لمين؟ لأهل الجنة، أن سلام عليكم، لم يدخلوها أي لم يدخلوا الجنة وهم إيه؟ وهم يطمئنون. ولذلك عندنا يقول لك مثلا الناس المشرفين على المساجين أو اللي محكوم عليهم بالإعدام، يقول لك قبل ما يحكم عليهم بالإعدام وزنهم إيه؟ يخس، وبعد ما ينحكم بالإعدام وزنهم يزيد. ليه؟ ما جت على جنب خلاص، ما عادش بيفكر، أو هم دول بتوع مين. فالشاهد أن الذين يشغلون بأن يعرفوا مكانهم في الآخرة أهو من الجنة ولا من النار، ما ينسوش أنهم يقولوا لمين؟ للمؤمنين أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم إيه؟ وهم يطمعون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قد تقول آخر دعواهم يعني آخر كلامهم؟ لا، ده آخر دعواهم بقى الكلمة تقول آخر حمد بقى، لما يقول لك إيه أنا حمدت ربنا على الشيء الفلان والشيء الفلان والشيء الفلان، وآخر حمد بقى اللي هو عليك، يبقى كلمة إيه؟ كلمة الحمد. ليه؟ لأنهم حمدوا على النعمة في الدنيا التي تزول، فلأن يوجد حمد على النعمة التي لا تزول، يبقى ده قمة الحمد ولا لا؟ قمة الإيه؟ قمة الحمد. الله. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الله. هذه الآية تتناول قضية عقدية يمكن تكون هي شغل الناس الشاغل في الدعاء لله، وقد لا يجاب دعاؤهم مع كثرة تكرار الايه الدعاء. يقوم ده ايه يحزنهم على نفسهم، يا اخي ما ربنا ما بيقبلش ليه، او ييئسهم، يقول له لا، انت ما دام بتدعي مرة تدعي بالشر ومرة تدعي بالخير، فلو ان الله اجابك في الدعاء يبقى حيجيب دعائك في ايه في الشر ودعائك في الايه في الخير. فلو أن الله عجل لك دعاء الشر كما تحب أن يعجل لك دعاء الخير لقضي إليهم أجلهم، يبقوا تنتهي الحكاية. الله مش قالوا هم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيه فأمطر علينا إيه، طب افرض ربنا جاوبهم للحكاية دي إيه؟ يبقى إيه الموضوع؟ يبقى من المصلحة أن ربنا ما جاوبهمش ولا لا؟ فما دمت انت من مصلحتك حين تدعو على نفسك أو تدعو بأي وبال ألا يجيبك الله، فافهم أن لله حكمة في الإجابة. إزاي بقى؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى مش موظف عند الخلق اللي عوزه يروح مجاوبنا عليه، وإلا امتقت الألوهية لمين؟ للعبد اللي عايزه يقول له اعملوا لي. لا يا أخوي، ده ربنا عامل علينا كنترول، أنت بتدعيه، أنت تدعوه وأنت تعتقد أن دعاءك لخير، لا نشك في هذا، ولكن الكنترول الأعلى اللي عليك يقول لك يا عبيط ما هوش خلك دي اعقل، وأنا هعمل لك الخير لأني ما جاوبتش على الدعاء ده خالص، لأني أنت عسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا الله. يبقى إذا ما أنتش مخياس في معرفة الخير والشر، إنما داعي الإله الأعلى هو مأمون عليك، فأنت بتدعو وأنت في ظنك إن ده الخير. الكنترول الأعلى اللي عليك بقى يقول لك لا يا سيدي، أنت يا أخويا بتدعي على إنه خير وهو مش خير، بل هو إيه شر، يبقى من مصلحتك إن أنا إيه يبقى إذن في المنع عين العطاء، في المنع عين العطاء. فرب ولذلك ايه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يا رب عايزي يا رب عايزي يا رب يا شيخ دي شر، وتلح فيه كأنه ايه؟ كأنه خير. ويدع الله في خلقه أشياء كان الإنسان يتمنى أن توجد فربنا يوجدها له، وبعدين تطلع ايه؟ وشيء مرضيش ما جاوبنيش عليه تطلع الايه؟ تقوم انت تقول شوف يا اخي الشيء اللي انا كنت بقول عليه كذا كذا كذا، شوف ايه؟ يبقى ده بيصحح تصرفك الاختياري مع الحق الاعلى في حكمته في الاشياء. ولذلك سيقول لك ايه؟ ساريكم اياتي فلا تستعجلوا، حبين لكم انا ليه ما جاوبتلكش دي. فاذا لو يعجل الله للناس الشر عجلتهم بالخير لقضي إليهم إيه؟ أجلهم. طيب لو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم بالخير لقضي إليهم إيه؟ أجلهم. طب وما يقضي أجل؟ يلا إيه اللي يجرى؟ قال لك لا، ده لله حكمة. طب ما قالوا أن تسقط السماء كما زعمت علينا إيه؟ كسفا. طب ما كان هم اللي طلبوها اهو، ما كان يريح الدنيا من الكفار دول ويسقط السماء كما ايه؟ قال لك لا، ده انا ما عملتهاش علشان انا اريد ان اتركهم في طغيانهم يعمهون، وتكثر عليهم البلاوي اللي بيعملوها عشان الذنوب ايه؟ تبقى كتير عليهم، وايضا لاثبت لمن ياتي بعدهم. ما هو لما يجي واحد مثلا عدو لك وبعدين انت ايه ملكته ويقولك يا اخي فطسه موته، يقول له لا خليه عشان هيعمل كذا ونديله علقه ثاني ونعمل كذا نديله علقه ثالث، يبقى نداوم ايه؟ نداوم اذلاله. وايضا يمكن لما انت تعمل كده يقول لك هو طعمه بيده، ما هو لو كان خلاه ده كان هيتعبه. وحكم لما واحد يتخلص من خصمه يبقى دي اول شهاده بعجزه امام الخصم، كأنك لا تطيق ايه؟ حياته شر عليه. لكن القوي ما يعملش كده، القوي يدوقه شوية وبعدين يقول خليه، وبرضه لو عمل حاجة حدله على دماغه علشان يبقى ايه؟ عبرة لمين؟ عبرة للغير. ويبقى الإسلام يظل مرفوع الرأس، محدش يفتكر انه مهما اوتي من شيء انه سينال منه، اهم موجودين، وكل مرة يعملوا كذا وندلهم على دماغه، كل مرة نعمل كذا ونهزمهم، كل مرة نعمل كذا ونهزمهم. يبقى إذن نذرهم في طغيانهم يعمون حتى نيئس أهل الباطل من أنهم سينتصرون على الحق بأي إيه؟ بأي شكل وبأي لون. ولو يعجل الله للناس الشر استعد أي عجلتهم بالخير. طب بقالش ليه ولو يعجل الله للناس الشر؟ ده يعجل تبقى عجلة. ولو يعجل الله للناس الشر عجلته بالخير، عجلة ما جبت عجلة ويجيب استعجال. أم قال لك لا، ما دام استعجال، لأن الاستعجال أن تطلب، استعجال طلب منك، إنما تجاب ولا ما تجابش، فجاب إيه؟ استعجال، كأن الجواب يبقى بعد من ساعة الإيه؟ الاستعجال. لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يتحيرون ويترددون، ويلونوا الأساليب في النكاية بالإيه؟ بالإسلام. وبعد ذلك ينصر الله المسلمين في كل نكاية، وما دام بينصرهم في كل نكاية يبقى معناه بيقطع عليهم الإيه؟ الأمل. الأعداء الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتوا له، يجي مثلا في الهجرة، طب ما هو في الهجرة الله أمره أن يهاجر وهم موجودين، وطلع من إيه؟ طلع من عليهم كده وقال شاهت الوجوه وهم مبيتين على الله. هم قال لك عشان يفهموا أنهم لن يستطيعوا الانتصار على محمد لا بالمواجهة ولا بتبييت المكر، لا بالمواجهة ولا بتبييت الإيه؟ ولا بتبييت المكر. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا، زي ما قلنا بيحبوش لقاءنا، في طغيانهم. والطغيان مجاوزة الحد، طغيان مجاوزة الحد. قال لك طب طغيانهم ايه؟ قال لك ما ألم يكفيهم انهم ما يؤمنوش بالرسول؟ يبقى كان كافي، ولكن عايزين اللي آمن يكفر، تبقى دي مجاوزة في الايه؟ مجاوزة الحد. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الحق سبحانه وتعالى يصور حال البشر الذين لم يرتبطوا دائما بالإله وبمنهج الإله. افرض ان قبل ما كليات الطب تخرج اطباء كن في بلادنا حلاق الصحة ده هو اللي بيعمل ايه كل حاجة. اي عيان اتحلق الصحة اي عيان حلق. طيب وبعدين طلعت كلية الطب ناس فاول واحد جه مثلا في بلادنا احنا اسمه الدكتور فهمي حلق الصحة بتاع القرية لما جه الدكتور فهمي زعل. فلما زعل بقى يشع عنه أشياء عشان ما حدش يروح له. وبعدين فيه الفجرية كده ناس من البلد جايين من الغيط أم شافوا صاحبنا الحلاق الصحي لافف حاجة ولد كده وماشي بورا على متغمر مسكوه إيه رايح فين ما قعد يفلفص منهم تنهم رايحين لقيته لقوه واخد ابنه ومودي الفهمي. شيء عجيب. قال لك ايوه هو قاعد يغش الناس انما لما المسألة حصلته مش هيغش نفسه بقى يبقى يروح للدكتور اللي بصحة ده. كذلك الانسان ساعة ما هو صحيح كده وبتاعه عامل قيم خلاص انما لما يجي له ضر واسبابه عزت عليه ما يجدش الا كلمة يا رب. مش هيغش نفسه. كان الأول بيتنح ومتكبر والطغيان مليه الله إنما ساعة ما تمس المسألة يبقى لما هيغش نفسه مش ممكن بقى يوم يقول يا إيه يا رب. ولذلك تجدها من أقصى الكساة ومن أبجر الفجار ساعة ما تجيله حاجة ما يقولش إلا إيه إلا يا رب. ساعة ما تقول يا رب هو بيقول كده أهو عبدي ساعة ما يجيله ضر دعانا لجنبي هذه واحدة أو قائد قاعدا أو إيه أو قائمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.